وترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حييت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال دم في سلام نومة الأبطال وترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حييت برغم ألوان الأذى فلا تموت اليوم كالأبطال قد عشت تدعو للنضال فحان أن يحيا بموتك ألف ألف نضال فلئن قضيت فتحت كل حجارة في القدس ثأر ناجز لقتال كي تهنى ولكن عشت كي تصلي الصعيرة اليوم جحيما دم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حييت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال لما رحلت تركت خلفك أمة رضعت لبان الثأر منك قديما لما رحلت تركت خلفك أمة رضعت لبان الثأر منك قديما كنت الزعيم وإن طوت كاد الردى سيظل ثأرك في الأنام زعيما سيظل ثأرك في الأنام زعيما هزمتها دهرا وأنت المقعد اختارك المولى لأنك طاهر ولأن غيرك في النجاسة عربد بطلاً حييت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال أفلا تموت اليوم كالأبطال أفلا تموت اليوم كالأبطال.